فاكر لما لعبت بقلبي وصدقت الأشواق في عينيك استكترت يا ظالم حبي من كتر العشاق حواليك فاكر لما لعبت بقلبي وصدقت الأشواق في عينيك استكترت يا ظالم حبي من كتر العشاق حواليك انت النهارده اللي جاي برغبتك بتقدم الشوق والحنان ومحبتك انت النهارده اللي جاي برغبتك بتقدم الشوق والحنان ومحبتك ده كان زمان ده كان زمان لسه فاكر كان زمان بس يا مليون خسارة راحت وسابت جرح مليان بالمرارة أيام جميلة بس يا مليون خسارة راحت وسابت جرح مليان بالمرارة وحياة عذابي وجرحي قلبي اللي انكوى لا تدوق مراري ما تلاقيش حتى الدواء وحياة عذابي وجرحي قلبي اللي انكوى تدق مراري ما تلاقيش حتى الدواء ده كان زمان ده كان زمان لسه فاكر كان زمان حلو يا انت حلو تعالى غالي عشان الاستاذ باسم الاستاذ باسم كل مهندسين الصوت اللي على حق تعالى الاستاذ باسم كل مهندسين مصر تحية عشان كل الناس الحلوة بالحقيقة يا سادة الحكومة اللي منورنا وبالحقيقة الأستاذ ناصر الرئيس ناصر اللي منورنا وبالحقيقة الرئيس محمد السيد والأستاذ رضا والرئيس جمال والرئيس فتحي والرئيس عمر كانت الأيام في قلبي دموع بتجري وانت تحلى وكانت كل مرة تمحي كلمة من أمالي فيك وصبري كلمة كلمة لما راح الهوى ويا الجراح كلمة كلمة لما راح الهوى ويا Yeah.